نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حين كنت قلت الراي هي اصلا وظهر الراي قياس علماء مثل عبد الميسي وقياس قارة سي قارة شبه قاسين يعني اسكو قدر يعني كما يقابا اما اسكو ميل يعني امشو سطال اهان لم شافعي وكلا حافظ ابن حجر وفي صفحي وفي الشابين كأصح ري انو يريد يعني مثل قياس صوح على استعماله عند الضرورة وقت قال لك سنوية الضرورة اي تبدو وقياس على استعماله. ابن حجر صدق على قيمة هذا القمسة الشافعي وحقه يريه فسوحي كل ما ليس انه الشافعي يعني مثل قياس يعني مثل قبل ليغون كمار منواه يعني وهين لا انه اصل يعني مثل لا انه يعني مثل انه رأسي اهان امام رحهان إنه أفضل قارة أحي أفضل قارة إنه أحيين أي مكة هذا الكاس يعني شافعي مكة وفي المامية هذا الكاس وكرة هذا لم يدنا إن أحمد بن حنبل بالرواية في الرواية كم إلى لذلك سولي مكة وحوية على كل حال سفاريع لبضان مكة مبالغة لبضان مكة لباس قياس كسا في الوسمي مدائد مكة سرقا مكة أما أمدو يعني مكة إسميل كمتشوين وصافي يضع أيام أخي تروح المكة درجة أي وقرة بضنائين أما وقرة بخصنائين أما قار كود يعني ضرورة ونعي استعمالين لكن أصل مرح بنانا يعني كالدقي يعني روايات كود قار كود يعني مكة أي قار مكة لقيان أما جماهير سنة أصل يعني مكة قارة ومرح بنان وصدى مخي تروح المكة يعني معروفة ومشهوركة أي تهي كتب توصول في غير كده مكة مقررة يكتب هاي شيخ مخي تدار ناظم كون مكة وقدر يعني مركا إشكال مرة هاي جماعة ساقطة لكن وحن في المامية إن يعني مركا حوغا يعني قوليها اعتبارية إن حوغا قط الساسية لو بسو قيني هاي أين مقران كرر يعني هاي مضو يعني قاركود يعني كذب دين قياس استعمال في تقاس هاي قوليها مركا قياس تبديلي يعني وحا قياس تلغمة عاضسة أنه رؤسة في المامي يعني ميودة ديدي مقع النعم يعني مكة فعلا واديين مقع وحلا وحي قياس اللي إلى هذو حساها في أشياء قاركود بيوحيكم مقع بينه قياس هاي ويسم سيد لكن حقيقة روي وقالي أما المفهوم هكو مقعابان أما تحول الخطاب هكو مقعابان وأنه عقياس تجلي لا مكي تبقى ليلا ولما قاركود ومكي تبقى قياس تجلي لا أقلاغي صارت اللي يوحي علاغ منصوصة هاينا أقلاغي لكن مكي تبقى وحي لوضع بعض صفة هريان أقلاغ نواتلا وانا اصلا سليمي مركي تروح الشوكاني انه هو الى ميو ومركي تروح الورجح ايو كتاب كيسا مركي تروح المكة الى هذا الارشاد الفحولتا وصاف الى مكة او الى ميو فالعاني كل بس واحد مودة انه صغنا اصلا يعني مكة او الى ميو ايه مركي تروح المودة مكة اهل العلم على كل حال قاركود ايه مكة يقول اصلا يعني قضي انقياد تجريجا يوحى علاقه منصوص تصهي اللي وضع الضاب انقياد كله وقراضه لكن وحيك لا انقياد مركي تروح له وقراض هذا الى ذلك يعني علماء مكة ثلاث تقاركود وحلقة سورية يعني مكة يقوى مكة تروح قياس ورأي لأه يعني مكة تلعب يأذ مكة أماغين وهو يمكرين وعبد الله بن مسعود يتابعي تقاركود ومكة يتمديهين علماء تقاركود مكاسرة وحيكو حنبارين إن مكة حوية يقوى قياس كأيدي الزنايا بيكو حنبارين لكن جماهيرتو أرنك النوعة وحيكو سميين تأويل يقوى مكة تروح عبد الله بن مسعود مكة تروح التابعين مكة تلعب يتا يزن لي الرأي الأساسي إلى اللغة السورية وقياس كمتاعة أن ما في تلوح يعني النقلية أو قصة أصل ما في تلوح القياس إلى السجان أن الله إلين حتى ما في تلوح السيدة مشهور في السلف كفاءة الدرسية وقو حنبارية أي وحي قصة جان إن ما في تلوح اللغة الشيدو أي كو أولين إن ما في تلوح اللغة الشيدو يعني مثلا قياس ما في تلوح نوع أساسي أما قياس الرأي ما في تلوح يعني رأي على ظهر مريو يعني النصوص أما ما في تلوح المثل السري لاعتماده يوحي لها النوع عصر كلاه يكون حنباري مكة وحوي على كل حال كاتب وحوي وتأويل يعني مكة الأولية الحافظ بن حجر بوفتح قصة المامي هنا مكة توحى المكة إشارة إن مكة هذا لدى أتيا يؤديهين إن المكة سيئة رؤدي الدنايا صاف إلى مكة يؤديهين مركب قوي. على كل حال بعض أيام مثل سواح المسألة يعني إشارات كثيرة صنح وقع خلافين وكثيرة عن مثل سواح المسكة عن كذا بحية. ابن حزم يوكله وحوي قياس كذا ظاهرية كما بهاي وجيدة أصدقها كذا وحوي وحمرك بعضها مسألة مركة قياس في مربع الرجينيو وحمرك يتبح المسكة وعصبة إنه مثلا وحوي نصوص طعام كائن مثلا يتبح المسكة جيليس يعني جيليس رائدة مثلا شرعية خلافة أما حكم بغير ما أنزل الله جيليس أي عمومها ندري شراء وحوي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم مكافرون ينصوص كلا لم يتكى أي آدياد مثلا يتبح المسكة وعصبة أو الدونة إنه مثلا يتبح الدري شراء مثلا وحوي شرعي لأن حكمه وكأن الشرعي مثلا يتبح معها وأنا آراء وأنا متناقض يعني مثلا وحنا كنت سنة مثلا تلاقينا نحقق هاي اختلاف في اختلاف بين يعني مثلا وحوية هاد الحقة عن رأي ما خلافين وما تناقضين كانوا وحنا بقية سنة كانوا بيني لي كانوا وحنا بقية سنة كانوا بيني لي على كل حال وحقاد وشواري يعني مثلا مبالغة على مدى سلوك الدينية مثلا قضية سلوك الدينية شنغيري كتاب كيس مثلا يتوقع مذكرة ليلة هذا يعني في وصول الفقه يعني رسالة ديساس يعني محاضرة وقري وحرم كقري أو حدا كتاب حدا وجود مثل جدا بعيا ملحقة أي مثلا يتوقع أعرف النوع على وجه شواري وعنوان كذا ليلة إثبات القياس على من على منكريه مرت حوي وش بقى مسألة الدونية وحور راجع الدونا أي جواب ابن حزم وإجمالية ومخي تلاقوا راجع الدونا إثبات القياس على منكريه وحصل مخي تلاقوا أن راجع ترى يعني آيات آيات مخي تلاقوا مرت حكم كي داود وسليمان مخي تلاقوا تفسير أضواء البيان يلا أنا مخي تلاقوا واحد دونا فصل وش يخص النيات ما وأقول له راضي يعني مثلا هذا القصليها إنكره أنا مخي تأذى وسجوري ابن القيم يتشوارها مخي تروح إنك ذا شوارين آذ ياد بوجود راضي مثلا نقل واسعة وقياس كأي مخي تلا باب قصص أبسا أي هل قصص نقص من عدي وباهن وأو راجع قصا مثلا حوي على كل حال ابن حزم مرضى مثلا ذكوها ما يوحي إلى ذا القياس كله باطل ولو كان شيء منه حقا لكان هذا عين الباطل مرضى مسألة تشوغل يا صورة المقهورة لما انتي بو غطاطي لكن محكم إذا هدو الحق نقول لها حد الصورة أما مسألة غير مهينا يدو حوية وطاطي الخلفتي إذا أعتقد الآدي هذا قد دنية وعلية إنه مرسى صاف يعني مسهوي لها مرسى وحوية على كل حال ابن حزم مسألة يعني علماء مرسى آدي مسألة نوع عاصة كل مبالغة وكثنية يسود مثلا هو أبصاري مثلا النوع عاصة يسود غصو قاضي حكم عن شرعي أهين يعني مثلا هاد بيقول شوابين ومخي تلوحنا إرديين ولما مثلا قلت شوابين قوى من الشيخ نيبا كاملا شرف الإسلام ابن القيم وحولي رسالة ليلة يعني قياس بخصة أبصن ابن القيم إعلام الموقعين كأيها ذو غور ما مثلا برسالة مرة يعني كل اللي سوف أضعي أو مثلا قياس بخصة أبصني وابن القيم يو مخي تلوحنا ابن القيم يلي سوكياني لكن هذا الكلام القيم أنا نقول مثلي تروح ما إعلام كلا قصة النقلين سواء كلا وقارو ضابعي لكن بنينا يعني مثلي كلا إعلام كلا صورة قلصة إن قصة يعني مثلا النقلية أي وحوي وقت مثلا كل لسه ضابعي أنا مكاسة مثلا رسالة فيها قصة أصلا مثلا الشيخ الإسلام المسلمين يعني مسؤولية ولا صدنا واحد صحيح قياس مسؤولية هاي يعني مثلا حوي جماهير قياس نفسه غي وحجة مثلا تروح المثلا كلا غي وصارت يلا مثلي تروح المثلي أدلة مثلي تروح بدن أدري شيء وحي على القياس وفوق السماء لا رقيب الصحيح يفاسد فوق السماء مثلا حوية الصحيحة حوية تأجيل اللودون أيوه ومثلا يتروح الشرع لها ومثلا لا اعتماد أيوه إلا حجي سنة يا كاتوي أصر أهم في سين ومثلا حجي أين ولا مضوا حيوعد كبان كتاب قياس النظر أين كتبا في أشياء بغن أو قياسة في الإلهي مثلا أنه وقيا الصيف يعني مثلا سعرين تذكر سعرين أيوه أبوركو دي مشوري العبوري وآيات بغن كتبا إنه وقيا الصيف سعرين تذكرين أيوه أبورك عرقي اللوك العبوري ومسا آيات بغن كتبا إنه وقفيها الصي يعني مسا عدين تمسا تسكن السوء عدين أيوه ملك مسا عدين تان دبذين وصلنا ورين أيوه ويضنا آيات بغن كتبا مسا حوي مسا نصوص صناعة عاصعة وقياس مسا تلمام يسا أولي العلماء كدري شيء فالس الله وحي قالوا كدري شيء أمسات قرآن كتبا وحي لادين أمسات السيئة ذبو حوي وقياس مسا اللي هي مسا الكير واصلات وحمرك على يعني هاي نقونا يسا قياس بين نقونا يسا وعليك لو كدري شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قياس هي قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قياس صيف يعني فلعل منك نزعه عرق أو وقع السجيل أي مكة سوحة المكة إن يعني من البديس عرق السيد الجلال يعني مقارن كنوع عطل صغي يعني مكة أحاديث يعني كلاد دول أضاربت عطلت عطلا فيضع السبيل مكة وحي دادين ومكة سوحة المكة اللحو جيتان كراري مكة ساتي ليلين وحي كراري السبيل يعني سيد الشيخ الإسلام بن حسين يقول لي شذي إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو شو كان تسبوني إلى عدالة وأمر عدالة وحوية وحوية وأساسية بين المتماثلين لبدي الشيء مكة سدد ميي إن الله سيمه أي مكة ليلة دا وبالمناسبة عن براروكية يعني عدالة دا دكتقى كود وحي مودانين إيساهاين أساسية بين الشيئين يعني مكة عدالة دا شرع قدونا يلا بشي إن الله سيمه هنا مكة طحي لكن عبارة ما عاد إنسان قطع عيسيه قل لي هذا الله بشيء إن لصمه أي عدالة أو لغدق عدالة شرعها هاي وحوية النوعة والباطل وحوية شرعها وخلاف سنتها هاي وحلم إلى شعارها في مكة سبق المكة يعني أي دولة لها أما مكة سبق شعوب أما مكة أي استعمال عدالة إيا السنان إيا كذا إيا غير النوعة اللي لهذا وحوية مكة سبق السنان لإسكاء إطلاقية وحوية مكة سبق أيضنا إطلاق النوعة في وحوية هاي مكة سبق المكة يعني مكة خطأة ومكة سبق المكة صواب كوية هاي إلا قيده هديئا لو قصدين إن مكة سبق حيالها مكة سبق المكة عدالة في باطل هاي الشرع والديني وحوية عدالة وحيلة النوع باطلة بل وحيلة النوع كفري وقال لماء أي مكة لا بعيد قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني كوي قالوا بي ربي إلي ربي قد بعيدك للما صيني أنا وعدالة ثمينية يعني يعدلون اللغة مشهد وغيرنا يعني وحل لغة كده واصيبا يانو إلهي يعدك لبي المصيبين يعني إلا يدي قلب خصوصا إن يخرقوا على عليهم فالله إن كنا لفي الضلال المبين إذا نسويكم برب العالمين مكا خالصي مخلوق إلا السماء وحوي مخيسك وحوى عدلي لكن وعدالة مخيسك قال لنا وشرعه مخيسك وحوين آنو أقولين وي عدالة الشرعي شرعه أقوليه وحوي التسوية بين المتماثلين لقد سمسك أها إلا السماء وي لكن لو بدنا نسميك هاي إلا سلم سلا قال فيها مسلم في سلا حقي يا باطل في سلا كفر هي إيمان في سلا متى سلا خالق هي مخلوقة سلا لبس هي دجاجة إلا سلم ولا إله هو سميهم صنوع وحوي عدالة شرعية معها وحوي وعدالة متى سلا شرع ومتى وديري متى وحي نقول إذا متى سلا كفر هي متى سلا متى وشرع كفر من هي أيوم متى سلا نقول إذا إلا إله هو متى سلا هو سميهم وأنا عدالة مكة إيدونيين مكة توحى عدالة مكة إيدونيين وإلى هذه مكة توحى المكة النوبة يعني مكة وحوية آخرة يعني مكة وحوية وناك بان هلينا وحوية مكة تلا يخدق المجرمين في مسلمين في ذلك مكة يكون نوعيين مكة حكم في وصل ما أي شرع مكة توحى قتل مكة وحوية تفسيرك الصحيحة عدالة الشرعية وحوية وإلا إلى هذا التسمية بين المتماثلين بين الشيئين المتماثلين لبدي الشيء يسدد ما يجين رحمه أي عدالة أحد عدل لو شرع الدنيا واصل مركا إلهي يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلهي عدالة أمرية مركا الله بدي شيء سدد ما يسمكها أما يكتبها يي إن المركا الله سمه يعني يحوي تسوي عدالة في أصلنا وحوي الله بشيء أو يسمده أو حوي مركا متماثلة وأصل يفرع خلال لغد جيو أو ده مركا يتبقى الله سمه يحكم على الله سمه هذو حكم حلال يهاي هذو حرام تيمين يهاي هذو مكة يتبقى المكة واجبين يهاي هذو كراهي يهاي إلى غيره إلى غير ذلك مكة وحوية صافية بقى يعني سيدة تدلو قدري شري آيات كان على كل حال ولو دري شري مكة وحوية احتجاج كمسائشة لو دري شري هذو علماء قابقوا الجواب أي مكة يتبقى شريين وليها مكة يتبقى ديرية وحيالا يكون شوابي أنه قلو حكم إلى سيدة مكة يتبقى المكة وشوكان لفتيسه وكوشة لمكة إرشاد الفحولك وقياسة مثل ما منتو كأقل يعني قياسة جديدة ينع علاظ منصوصة صحيح انت أكري إنه مكة كأقل يعني لكنها علاظ مستنبضة صحيح وآه مكة غالب قياسة إنه مكة سرحان آنو قبيل من الحجية هاي فأوقظ مكة سرحان يعني مكة يعني حجاء هاي وآن مكة سرحان مكة شرعي آهان لحجية تنهري وآه مكة مثل ما مي إلا يسكوها فرصية هاي إلا بابا قياسة الوصنية وآه مثل أمور الدنيا وإذا أنت قياس الوصمة يعيد مثل ما جيدنا كلا النقاش هي نقاش معها وأسكلا وحو كلاوت الماما قياس كنصوص وحي لقصة عراسي كتاب في السنة قياس تقويمي وإلهي وقياسي أما رسول صلى الله عليه وسلم قياسي يجنى خلاف مجري والسكوة تقسميه وحي لأهلي قياس كان يجنى خلاف سنة وحوية وقياس كان وحل وحي شرعه قياسي أنه هو عبد الله أما إلهي قياسي أما رسول صلى الله عليه وسلم معصوم بهوان وحي لكن وحي مركا يتلقى نفس بني آدم كحدي زكيني وقف مركا خطيئة ترى أصيري ترى وقفي ترى ومركا يتلقى وهمي ترى وقياسي ويسور سوبك نفسي سحمان تأمريتا إيه قياس كالطبب صحي كنوعة وحو قياس تأيي المركا يتلقى يتلقى جيدنا أيها نولانا إجأوا كان وحل لوث مره قياسي وعلى العين والرأس بلي وحل لوث إلهي قياسي وعلى العين والرأس إذن كل سوحة إسكقياسة صانع مع عالم إسكقياسة إنه يسجسها هي وحلوبة أنت يجري كبحثا يعني مخي سوحة إلهي با قياسة ورسول كتا قياسة وهي إلهي مشرع بها رسول كتا مشرع بها أدوك مخي سوحة إنا قياسة حقوط تشريع عندك المحاكم بالجديدة مركا أدوك سجسها فيعسكنية على كل حال فجد إذا أيار ربعين المركا تلمامه ومسألة النوع عاسعة يعني مثلا أقول ماذا قبت أن لقصة بجيعين يعني كان إشارة تسوي لكن ما هي دافعتان مركز الدفاعي مركز تلامائها دافعتان المركز يتلوح الدفاعي رأيه مركز يتلوح أن علماء الساسية لا كنت لي ساسية لها مركز معها مركز حولي قياسك سيلا مركز إمام أحمد لك في رواية في سقارك وكت المامي عد مركز يتلوح أن مركز ثقي سهر شام علم وحكشة وكمار مكريتا مركز يتلوح أن مشكو كمار مكريتا مشكو قياسك هو الوخص بنيهي مركز حولي شريعتنا أشياء متماثلة يعني من حيث النظر هذه اللي جايبه لبعض الشيء المتماثل كاستبدها سنتك شرع ومكة للفرقية ومنا حق مدقه ومنا باطل مدقه ومتلازم إلا وإلا عسكحكم وبيقاتان فنوع عاتل مخي تقعي سكة لمكة ومدعوه مكة وحوية ما لها طارق ومصروف تمرت إلى هاي قياس كمسنين وحالي نوبر أروتيني مخي تقعي يعني مكة إلا من تايني سنجي ساتي لبعض نوبر مرك علماء الدريشة نيسا وحي كريجيسا اعتبار ما دام مرك يتقال انه برعروشين يقول له يعني مرك عقل جاني اللي برعروشين يقول له يروس الماما يلا بدأ الشيين يسكويدهين وعلاذي اللي ينهو درشادين ايوه وحي مرك اتاتي من الدريشين نيسا ومرك يتقال انه نوت الماما يسا انه حوه يلا بدأ الشيء يسكويدك يشتبها من لوكال قياس تنكره وحوه يحق وشي شبهه مماثل وينه حق ويهي نظير كيس حق مركي سلام نظير الحق حق منه يهي نظير الباطل انه باطل انه يهي وين السلسل كر نظير الحق انه باطل نقضه اي السلسل كر نظير الباطل انه حق نقضه نرنا بعين مركا بعكري مركا وحوهي قياس كسيرات كيادة ابان مركا عيدي وغمار مين مركا قياس من حيث الاصل حاجة أثر كمركة لجأيه وحوي وحج والاعتنادية حج ويسد جماهير سمخي سوحا العلماء بأي قدين ثلاثا وخلفا مخي سوحا أي قدين يعني حج وي مركة أشياء المتماثل كنا شرع ولا بحكم أخرج ومخي ثلاثة أكيرا أي المكة وصيري وحن كلاب رأيكين يا قياسك يا وح قياسك من الذي يقيسك وأن يجعل مسألة قياس خصوصة الثاني فرصة أصول الفقه جلة شوقه فهمك يعني اللي فهمه يعني بابك قياسك يوحق كورسري أصول الفقه يستقع وقعد فقه جلة شوقه أنا مسائش الفقه إذا أوحق وقصة على الثاني وقعد مسائش قياس الهولين قياس كان عدوى لما قياس الخصوصة عدوى لما قياس مصر من خصوصة منك مصر يتبقى المرسى صالب العلمي جاي مسائش مرك يتلا يعني كتاب منصوص كقوة أما يعني مرك صنّة منصوص كقوة أما إجماع وكتبنا هذا النقل الصحيح هي هاي وحوي وعد كان ترى واعد ما ذكر أنت منصوص تقار كل استنباط كودي يعني مرك يروح الوقت هي هاي وهل العلم الراسخين فهو مرك يتلا إسراعين وكتبنا يم وياني يصير مرك يروح مرك آنو يعني تجي آنو قرن كريم ولو ردوا إلى الرسول إلى الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم مرك أهل الاستنباط كانوا قدم بيو يعني مرك أي فاي لكن مسائل قياس كوسا أصلاً إنه تقليد عد وح قياس سيد ثقل يتمه يعني وحوي يسوح مقياس كرنيك طالب العلم ذا وهي علماء وحي تصريحيان في المامين إنه قياس فيها اجتهاد بل هو فيها اجتهاد طوح أو قصة أصلاً تساوي يقول الإمام الشافعي ما في طبعاً مكة أو كل شيء كتاب كيس رسالة اللي يلاده الاجتهاد هو القياس اجتهاد طوح اللي يلاده مقشان با قياس كوي ولما قال باكو اعتراض هذا الكاتب إمام الشافعي يلي محا مكة لو يلي مكة يعني إمام الشافعي الحو يلي اجتهاد هو قياس يعني واحد ترى أنواع اجتهاد أن قياس صحيح لكن فالنوع عاصة مكي تقى جواب سيد وحي ساي ولا ذلك الواضح يا مكي تقى يعني مكة شو هذا النوع عاصة أما إشكال تصلاصة إلا يلي هذا إمام الشافعي وقمت سيدين أنه حصريه أو يلي هذا واحد مكة اجتهاد لي لعلى مكتر قياس موياني نوع عيسي متى هذا هو وجهي اجتهاد وحي وهم مهمتن او عرض ugu saabitaani waxa weeye waa qiyaas ka sida jira ugu jeedi bayno ku xasrinayo oo uu leeyahay istihaad kale ba ma jira qiyaas mooyaan istihaad jira ugu ma jeedi waxaana marka ay taasi la mid tahay yani sida xadiiska nabiga uu sallallahu alayhi wasallam al hajj arafa hajku waa arafa ya hajka arkaantiisuna arafa kuma koobnayn laakiin waa rukunka ugu muhiimsan baa laga tilmaamay marka istihaadka rukunka ugu muhiimsan qiyaaska weeye sida jira ugu jeeda marka waxa weeye qofka wax qiyaasanaya ee mas'alo ka qiyaasanaya ha ogaado inuu ijtihaadayo haddii dacaalim qiyaasi aanu isagu muqallid u ahay inuu iskaga dayanay ama markay tabaxan marka yani taasoo kale arrinku aanu ahayn waxa weeye markuu isagu qiyaas sameeyey lagaba yaabo in qiyaaska noocaasi aan looga horreynin waxa weeye ha ogaado inuu wax qiyaasanayo si fara badan waxaa dhacdo talabatulcilmigeenna in markay tabaxan marka inay dhacdo masaa-isha qiyaaska in la isaga diirado oo waxa weeye hadii ser laska yidhahdo masaladani waa caynkaas tan kalena waa la mid yamuduuna lilfatwa baacan sagiiratan wa aktaruhum cinda alfatawa yukadliku yani markay tagaxan fatwada inay markay tagaxan markaas sidii culamadii hore qaarkood ay yidhaahdeen oo ibnu lqayim uu kusoo guurinayo kitaabkiisa la yidhahdo iclaamul muwaqiciinka oo uu kasoo guurinayo maan filaya ibnu xajmi inuu markaa uu yidhi yani markaas muftiyiinta qaar fatwooda markay tagaa jahligooda isagoo la yaabsan ayuu markay tagaa wuxuu tilmaamaya inay iska yidhaahdaan masalada marka la weydiiyo laba qowl baa ku sugan iyo wax lamid ah inay noocaasoo kale markaysa waxay iska oran jireen markaasuu shicir markay tagaa marka inuu isagu ibnu xajmi la yahay inuu cid kale kasoo raray mooyaane bay shicira ayuu markay tagaa kasoo raraya inuu markaa uu yidhi kuwii shaaday oo ah yamuduuna lilfatwa baacan sagiiratan wa aktaruhum cinda alfatawa yukadliku yani fataawaha waxay markay taga ufidsanayaan baac yar bay ufidsanayaan gacmo yar yar bay ufidinayaan fataawaha ay doonayaan inay iska fatwoodaan badankooduna marka fatwaha ay fatwoonayaan way iska kadaalikeeyaan oo waxa weeye yukadliku kadlakay sameeyaan sida ayaa sidaa masaladan waa sidan oo waxa weeye taasina waxa weeye masalada kale noocaasina waa kadaalika iyaduna waa lamid taasina waa kadaalika waa lamid marka masalada kadlakada la yidhaahdo oo shayga inay iska kadaalikeeyaan oo yidhahdaan tanna waa lamid oo iyaduna qiyaas ah ayay markaysa waxay iska sameeyaan buud marka waxa weeye mas'alada qiyaaska la yidhaahdaa sacbi weeyaan waxaana halis loo yahay yacni qiyaaska hadiida markaysa aan ehel loo ahayn in lagu dhaco qiyaaskii markaysa waxaan markaa ee lagu lumay oo kale markaysa waxaan aslu dalaali min kulli man dalla alqiyaas weeye qiyaaska ayaa wax alla wixii lumay asal u ahaa sidaan horeba usoo tilmaamay marka waxa weeye ibliis qiyaas buuda ku khilaafay markaysa amarkii ilaahay mushrikiintu qiyaas bay ku caabudeen markaysa waxaan markaa awliyada caabudeen ama markaysa waxaan dadkii ay yacni ilaahay doonayeen inay ugu dhawaadaan oo waa sida ku samaysanayeen waxay doonayeen inay qiyaastaan qiyaas bay ku dhisnay wakadalika marka waxa weeye masaa-il badan oo markaysa waxa wada noocaasoo midan oo gaalada iyo safaradu markaysa waxaan ay sameeyeen waxay ku dhisnayd qiyaas bay ku dhisnay qiyaas ayay markaa ku dhisnay marka qiyaaskaasi bay noqonaysa hadaan shuruudiisa osnay kitaabka la yidhaahdo irshaad alfuxuul waxa marka yacni uu shawkaani aada u balbalaarinaya qiyaaska culamada shuruudaha ay u dhigeen baabka noocaas aada iyo aad buu ugu bal yani markaa ugu dheeraanaya waxaanay ku tusinaysaa qiyaasku siduu sacbiga u yahay oo masalan oo kale cillada markuu ka waramayey afar rukni buu qiyaas ka koobnaa soomaha asal iyo farac yacni cillo oo markay taga manaadka ah ama yacni markay taga waxay jaamica ah iyo xukum afartaashay mid walba intaa ka midaba shuruuduu leeyahay inkastay dhacdo shuruudaha markay tagaa culamada qaar inay isguudageliyaan oo shawkaani laftiisa iyo culamo kaleba ay sameeyeen inay tadaakul shuruudaha qaarkood ay marka oo baab yani marka loo shartiyo yani marka asalka ama xukumka ushartiyeen ama xukumka loo shartiyo asalka ushartiyeen wahakada ama cilada loo shartiyo inay marka ushartiyeen yani marka kuwa kale marka waxa weeye ama xukumka qaar loo shartiyo inay cilada lafteeda ushartiyeen marka cilada oo kale wuxuu soo naqlinayaa in loo shartiyo waxaan filayaa afar iyo labaatan shardi inay ciladu leedahay afar iyo labaatankaa shardi haddii shardi ka mida la waayo qiyaasku waa qiyaas daasila oo kii ibliis oo kale shadaha hadda balbay dad fara badan oo wax qiyaasta ah intaasoo shardi ma wada yaqaanaan iska daa inay wada oofin karaan ma garab taasi leeg waxaa kaloo uu tilmaamayaa inuu markaa uu leeyahay xukumku ama asalku waxa uu tilmaamayaa inuu leeyahay laba iyo toban markaysa waxa shardi laba iyo toban shardi inuu markaa uu leeyahay ayuu markaysa waxa tilmaamaya shuruudaha qaarkood uu sheegayo waxa weye labadaba waa ku oofsami kartaa qaarkoodna xukumkay u noqon karaan qaarkoodna asalkay u noqon karaan yacni qaarna asalkay u noqon karaan qaarna xukumka ayay u noqon karaan لكن عصر في سبوه إذا نسبيان في الأيام ما شاء الله رأيه تبشر فيه أيها الكاسمة أبدا إلا ذلك إذا ما خليت قوته لقي يعني أخر شرطي مجموعة دوس النقنية أفرطها الشرطي والنقنية هذا وحوية شروطه ما خليت يعني قياس وكبسنا اللي قبعنا إنه مستوفى انتهي وهذه الشرط كم إذا اللوايه يعني ما خليت أخذ مكة وقياس كفاتي النقنية أي العلماء الصافية لأخوث المامية إنك استوى بيع كرتو مركي تقاطع شروطها مكة قاعد كميرة إن النقاش كرة إنك استيسوريو لكرتو هذا نوحة يكون سنة تصعر في المنظر يتدو واحدة إنك أول مركة لغينا وحاولوا لمن إذا مركي تقاطع في الإناء قواجه وقبط على الباب كاتاكرة وأه مكة قياس كوحة الغب الشيء مكة سوحة المامية إنك هو في إطياق كالغب الشيء مكة يعني إرشاد الفحركو وحاو الشيء يعني سجاد يلا باستن قادك oo aqsida loo bushin karo qiyaasta jeed iyo labaatan kaasi qaadix kastoo ka mid ah qiyaastaas oo ka dhigaya mid yacni saakida hadduu qusurnaado marka intaas oo dhan waxa weeye qiyaaska haddaanu koobsan culamadu waxay tilmaamayaan inuu markay tagaa qiyaas qiyaas saakida yahay marka sida waxa weeye qiyaaska saakidiina uga baxsadaa waxa weeye waa arrin markay tagaa waxa ka baaraandeg u baahan oo sacdi ah oo adag waan fulay weeye sidaas awood ee qiyaaska inaan lagu dhigan ayaa aad iyo aad u muhiima marka hadal kale inuu koobnaado ayaa dee waxa weeye mawcuud ku ahaa ama ballanqaadku marka hadda waxa weeye ishaaro ahaan ama tilmaan ahaan intaas ignaali ah oo sidoo kale xur guud markii kale waxaan markaa mucdi hadalka waxa uu ku noqonayay inaan si ignaali ah u tilmaamay walaw markii sagayaan ayaa tafsiil bayaan u ahaan nataa'isha marka uu koobsanayo inaan si tafsiiliyeen marka jirin bee waxaad moodaa inaan markii sagayaan waxaan markaa xoogaa يعني تقول إن أنباطك في عن أصل ما مسأس أود واخذ الدنيا. مكان قياس كأثر في وحوي واقعك كصحيح أكيد في التواحد. ويتقوى باطل. وحكم لكل عامل بالنية. وحكم حكم لكل عامل مسكت عمل فري والشقي بالنية النية دي سمتي تروح المكة وحكم. وحن أجت لي يعني مكة وحكم. واسدد أوس على المحتال في مكة حيرة ديسانية الباب حيرتي الباب في يعني مكة حيرتي في تبتيسة يعني كأوس طوفر فإنما إن كان ما هي الأعمال وعمل ذو حيكو أصحان وكرية بالنيات نيوينها أما وحلق حكما مكة إتلا بالنيات نيوينها فما أتى في كتني في كيني في خبر استقاطي يعني ورث مثلا إذا كوي رشيعي سدو حديث كات مثلا وين كما أتى سدو حديث كوين مثل خبر استقال كوي مركا يعني لغوك الصنع وركودي أما حديث كودي سدو مركا تاتي وين حديث كات أما خبر كات مسألة الكواد وحينوتي المامية إن مركا وحوية قصة عاملتا إن يدي سمكي تبقى لغو حكومية إن يدي سلغو حكومية وحوية قفكو هدو مركا يستقع لي مادو وح خير هدو لي مادو خير كاس هدو خير وقتي بينا دا خير بو النقونا يعدان وخير وقتي دينا وحوي مركا يستقع نسبب يستوحوية هاي يعني مركا يستقع دا شر بوية شر اي مركاوية تاسا اولاد هدو قفكو خير لي مادو خيرنا وقتي لي وشرطي مصارع ذا شرعي الراعي يشرطي ان يدو لبدو مستوصن يجين قف مسلمنا وياهاي دو حوي وصحي عمل كيسو وانا مقبول وحوي مكي تلاقبين يعني فكيليا يعني اكثر اي كيليا عامني ماذا مثلا غيره يعني هذا الساعة يعني عامني مدي الساعة مثل الله اطلاقه وان معين في دواقب اقان كرايو هدي انا مكي تلاقب يعني وكل من طبق علمه دو حوي مكي تلاقب مثلا صواب كما هي لي عمل كأولين هاتي تاي عمل ونفسن هاتي هاتي أن يسوي خير وقتشيدين لكن رياء يسمعي وحلم إذا وقتشيدين أما مقاتل فاسدة وقرها وحوية يسوي حكرة مهلية عمل كاسين وحوية يسوي حقي يسوي حكيها مردود لكن حقيقة المسلمين فإن يكون انتفاعا بأس السودة أو مسلمين فإنه أنفعه أي مكة يتوحي لعكا إذا مكة يتوحي لك جهاده يقال هذا لك هذا لكن رياء يسمع هذا وده قال لما يجي يسوق واحد صوابه كما هي ليه عمل كيسات ما كي تلاقي جهاد كنا وحوي ومسا وادبرية وحوي وشيء ما كي تلاقي كتعوية حتى هات المسلمين بين كل انتفاع عن بالغيابة إيه ما كي تروح فيه يعني تاجر كهاية قل ما كي تروح الجهاد يخرج إن الله لا يأيد هذا الدين بالرجل الفاجر إلهي دينك وصالقية بينه كحوشيه وكما تيسر أقول قرقاره يعني من تاجره ومركي تروح المركة يعني حن فأصل سيد الرواية الأكثر إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق له إلهي وحالقية بينه تنين ومركة كتأيدي وكو قرقاره يعني ضد عن وحدة فآخرة كل عاي وحدة فآن آخرة كل عاي مركة كنوع عاصة أما الجهاد هالصمين أيو أما مركة يتبقى هالصمين أيو إنه مركة يتبقى مركة أهل البدع مركة أوردين أيو أو مركة يتبقى يتبقى مقصد سنو كلي أي أو الرياء يسمعه وقتش يدو أما مقاصد سنو وقتش يدو أما مركة يتبقى أقضاء أيو مركة يتبقى أضافيشة أيو عطين أيا أما مركة أهل البدع أوردين أيا أما أهل الباطل فالباطل فوضع عطين أيا أو صعريين أيا وحيالها نوع عصد أنوى الجهاد أيا لكن مقصد سن أيو كلي أي وحيالها نوع عصد النفع جيد المتعدي لي أي مسلمين سواء أنفع سيدين كذا يعني مثلا ردي أهل البدع يردين أيان أما أخطاب يعطين أيان أما أهل باطل كباطل كوضع يعطين أيان أما مركي تروح الجاهلية أي سعريين أيان ويقاوين أيان أما مركي تروح المركي الجهاد أي مركي تروح الزالة للجهاد أيان كل ذلك النفع يدو جيت يا مسلمين سواء أصب ناري لكن السبع خصوص كيف نادو الرياء يسمعه وقتش إلي وحوي وحصة واضح ونصف ناري وفي براروسية لكن معين كقفت عيما حكم كاللغو حكومة يوه إنه وقت يدي مركي تروح إلهي الدجي أو الرياء يسمعه وقت يدي أما كلا وقت يدي وحكم الصعب ومركي تروح المركة اللوبة هنجا هي إن مركة أخرى لسكوه الصدى وأن مركة لسجدهم وهو يعرف النوع عاسي معين كمركة تروح المركة يرى اللغو حكومة يوه وفي مركة أبا هنجا هي عدة حكومة يتاين إيه الحكم كوصعي وهو مرلبات هنا وحلوبة هنجا هي إن مركة تروح المركة آن الظلم حكم كاتيان النقل أو يهي أرد قصد كل صاف الحكم كلا حكومة يولي يهي إلهي جدتي ومشيد وارن صعبية أعماش الظاهر كحكم كيدو ويكتا لن داين وحيالها قصد ديالي النياتك يعني حكم كودا وحيا ربضنا النيات في صعبة لمرغة وحالا دعي كرتمخي تروح دستة قاركود مقاسفة حنين إليهين يقول دين تروقر جارية أيا مركة تركودة لكن حوية مركة عينا عيني كرينين أيا دعي كرتضبضنا وقوات كمدة إن مركة تروح إلهانو هبل وحوية إلى جسد ومشيره أما قلب جسد النساء كتيرة أما مركة تروح المركة مقصد حلو كريه أما مركة الرياء يسمع وقتيرة أما كذاب وقتيرة حكم كالحكومة يا حكم الصعبية وحيوبة أنطعي معين والغو حكومي كرا لكن وحيوبة أنطعي وحوهي مثل يتروح المركة بينا يعضين بمثل يتروح الرضا أنطعي بينا يعضين يعد حكومة يترين إيه الأفة هاي هاي مثل يتروح المركة إنت برضا أنطعي حبي كلانو إيه الأفة هاي وحارسي هاي النقلق عضيجي مثل يتروح الجهد وحكو حكومة ينوع عاتين النقلق وحسو حتى هدوها فقو حكم كيسو صوابك يعني مثلا متوعد بالنار كاها الناس اللي وجودوا ديها يمثل يتروح المركة والنقرية حبي المركة وحوهي علم أولي هاي ومركة يتقى إيه الأولي هاي مركة حكمك يقضاها يعني مركة يستاذا وساسي إلى مركة يتروح المركة هوي هاي معين كوحلوكة هاي ينستوف صدو أرن كان نوعات متحقق مكوية هاي نستكو معها أرن كان نوعات ساسي إلى مركة يتروح المركة هاي مركة هدي آن مركة يتقى يعني بينا عطينا إتاين إكسرين وحا مركة يتروح المركة واجب كوي هاي إن ظاهر كاس مركة يتروح المركة يعني لغو كاف صومه وحوية أحكام تأدين الظاهر بالغبسة فرائض إله إلا ظهره وأن مركي تروح المركة فرائض كان لحكمين وهو يظهر كيسا ونفسا أو مسلمين مركي تروح المركة الجالدة التي هذه أو أهل البدع الردين أو مركي تروح الجاهلية الصعريين أو أهل الباطل كمركة الردين ومركي تروح المنتحلين كباطل كمركة انتحارة مركي تروح المركة حق انتحارة أهل الباطل كباطل المدد مركي تروح المركة عضين يعني مركة الزيغة يومك أخطار يومك يتبح مانتا تتقى روية ليان مكي تروح المركة يعني ومكا أقوب باقي المسلمين يعني او عطينا يومين شرعا وحتى يعني كم لهين البريء أي كفاهي وحاس أولمبا هدي مكي تروح المركة دينا عطينا تباد من كتادين الكريم وحوية لكما بيرنكره يعني مكا إلا استحكموا ليلاده يعني مقصد كساك إذا وقمت شهده وضايا كساك من أسنبه المكي تروح يعني كأخبرنا أي المكي تروح يقول شكر نقينا جهد في عمل في جهاد في رد في وهكذا لا صيغة أي مكة فاسنة مكة عيسى من حيث يعني مكة إجمال وحان دعي سيد المسلمين يا رسولك صلى الله عليه وسلم من تبقى ربضنا المنافقين ومكة يتلقى ظاهر كود ومكة يتلقى ونافسنا لكن نشاط يقصد من قلب لو قد روحي من مكة يتلقى ظاهر كود من إشاط بالكترين ومكة يتلقى المكة حتى مكة يعني صحابة قار كود يعني أي كل دادان ومنافق يعني مركي تروح أنا يدعي تبتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كودا لعله يصلي يعني كافي لو كودا لعله يتشهد لعله يصلي يعني مركي تجي خالد بو حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كافي لو كودا إلا خالد كيل وكم من مسلم يقول باللسان ما ليس في قلبي فصوت الماما يوحن وكنت سنية وليهاي إن قلبي يشكل لابد إن قرائن وأسه مخي تلقى المكة خالد يصحاب الله مكتا إن يشكل ذلك ينبغي حتى النبي صلى الله عليه وسلم فكوع لني الصلاة أي كوع لني ماذا هو يتبين عطينا تباطي شعطينا الشرين لو يلسكيه مدير انكرة يعني ساس يدها بالمكة اللي قد يهنها مكة النبي صلى الله عليه وسلم تبما مكواتي وكوي لهي جنهي حتى هجيل لبقى درينا عينك عطاهي وهو يقلب عني وحد في كل شيء واتذكر هي عين وكوي لهي جنهي مكي توحد الكل مكة الدنيا بنا احكام في مسلمين في ساس يدها ولها هاي المناقصين تسلع علماء مكي سبحة تسلع حتات المعنى مكة هذا الكوحكم لكل عالم لكل عامل بنيته معنى هذا معها هذا مع سياسة اليوم لهذا خير بأن وجدتي إن ما تيجي تروح المعتبر إنه نقانا وحوي يعني لو حكم أي واحد فين وين سيعه وهي شروط عملكم وحوي وكل سحي إخلاص ينيك لي معها الإخلاص وحده لا يكفي إخلاص بكري وما تيجي تروح كم في الله وحوي مصابعة إلى اللود عنيا إيمان إلى اللود عنيا ما تروحوي أرنك النوع عصر مصابعة وأما خي تروح الشرع إنسيك الله راع الله وافقه هو حلا صمين يدري الله هيو وحوي النوع عصر يا ما خي تروح كون رئيسة مرتا وحوي كتبت واحد لوت بجينا ومخي سبحان مكه سلاس يلا وي بيانك اي عضينا تسيب الشرع قال الله راعي لها وي ان الهي يسري الا عابده من الوعابده وفي الشرعيه وكلية بان وقت للوعابده هدي وقت للوعابده هو مردود وحان الدليل هو يعني مكه سوى رسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حديث مسلم صحيح على السوري من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث يقول صحيحين ذكري مكه وحوي شيء وهدي عن مخي في الشرع يوافق سنين ومردود ومخي تروح لما اقرأ يسدد على المحتال باب حيلتي في مركة حيرات أصحيح كان الباب في حيلتي تكأو قصبة واحد ظاهر في إنه مركة يسبق المركة حيلت طمينيه حيلت أو تدون يا حاران إنه كل حلال شرب هذا السلاتي لا يوجد شيره وحال الله رمى يا حاران في كل حلاله بيسه سلاتي بابا مركة الله رمى أن سلاتي بابا مركة يسبق السيئة رمى عبادات في معاملات اللي بدأ بنواجينيه حتى مركة يسبق المركة عديل لأيضا يعني مثلا معاملات تحليل وخلا كاملة أو يسبب إنه كم دونه يعني مثلا كنكاح لقاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل هو واقع قلت الماما يوكل قاعدة لم يسبب لجليا وهو يحير دي اللي قلت لي إن مثلا حرام روح على شرب ومعاملات كتاب صنعي نوعة وخلا أي مثلا يتبعها كاملة نكاحة تقول سنة محل تحليل كاف وقمت شيء يقول يسبب مثلا يتبع الرغب عيسى تاي ويسيب تقول سنة وقلت لي هيبا لينو الحال عليه وقبل ما يصير واحد صدق حيوكل قرار خلا مارين أو يكفرن طي أو ضاعن وحاجة وخلا ما كان حوي يقول كوسلا كلا وقول سري من يدي في هذي سلا في راه ما كان صحي وحي صحي ما كان يصير واحد وأنا ما كان يصير حيلد أنا صحي منه شرعي ما كان يصير محرم قوة كذلك حد عبادات كما كان يصير واحد سائل بدل ما كان يصير واحد سوق جريء وعكم إذا ما كان يصير واحد من با وح ما كان يصير واحد ما كان رمضان بسوق شيء بدل ما كان يصير واحد وضاني يعني أسوني أو حوي مثلي كذا مع رسولي أما أهل في تحاسيس الدنيا نسير راح يسق دبنا مثلي كذا وصل فيها دي أشوف سو وحوي ده حلال فماها أفريقيا دبنا مثلي كذا وصل هيا بنا نسافر وذا دي تقول هنا كان سفر سو مثلي كذا مثلا وصل الدنيا نروح على على أفريقيا أو دبنا مثلي كذا وصل مركا أفريقيا كيس يعني أبي كيس يعني مثلا استلفا عريف كيس ده إنه مثلا إنت لو سوته هاي مثلا دنيا ما هذا السفر كان فيه سوق الشيدين أي هاي حيالة من دون يحرام فيهم كبر بنيتوا أو أفرادي أرمادي ماني رمضان واحد مكان نقوم إذا إنه إذا محرم وهي وما بنانا إنه ما خيتوا حنا كأفر سفر كأو سمين يعني هو محرم هو حرام يعني هو يكسر وكو أفر يانا سفر وكو أفر يانا وحيد ما هاي ما خيتوا محرم هو يسد على المسكال باب حيلتي ما عتقل أشياء حديث منصوص قال كذا ويعوق لواسيله ولا يحل له أن ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله هو يقصد كما كي تلقى المركة خيار المجلس كي يكرر الجلسة رضيت هاي وقصد كي يقصد وضع هاي هاي صاف في ذات هاي وحما كي تلقى لي هاي حرار أرن كاتماءها خيار كي نمكي تلقى يعني خاذا مدعا يطلع فاصل ذكر وثاء حديث نقصة رسل وهو مركي سبح المركة لبشة ومركي سكرة وخليطينها لمركة الفرضية ليسوا منظر خشية الصدقة يلو مركي سبح لقى مركة عرارية أما لقى بقية يعني الصدقة حديث سدعة الله كالفرضية قصد كاتنا يلو حول كده ماري أما مركي سبح المركة مالي وحن نقل عين كارتنين وحن مركة الأورانية وحوي أرنكات ومحرم يعني مركة وحوي sadaqadii hadday tahay kulminta iyo hadday tahay kala geyntaba kaa dhicinaysa baa lagu odhanaya. Waa sidii hore markay sharaxan marka ay ahayd qabla alxiila ayaa waajib kuga inaad samayso. Waa kada nin baa dakadi doona inay ka dhacdo dabeedda markay isaga awlaadiisii maalkii marka xawlka soo dhawaado ayuu odhanaya xoolihii buu inamadii u qaybinaya odhanaya hebel waaligii intaasan kusii kaasna intaasan kusii kaasna intaasan kusii. Waalidku waa kasoo ceshan karaa hibada soomaaha markay isaga waladkiisa marka yani dabeed xawlkii dhamaado oo bil ama laba kasoo wareegto ayuu dabeedna markay isaga odhanaya xoolahaygu waa ku noqda ilaa walba waladka markay isaga waan ka ceshan karay. Waa xeeladii doonaya dakadi inuu ku rido waa markay isaga muxaram weeye yani dakadina ka dhicmaysa ku waajib weeye wasil cala almustari baaba xiilati liidun. بينما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات دليل كأسي أدل لك لبو اللذر شلوه. ويحرم المضي فيما فسد ويحرم واحارا في الموضاء المضي إن الغسل السعود والله في سمائه فيما فسد كيف تهالي وحي ساتي بنقضي أما معاملاتها هذا أنا معباداتها النقضاني إلا في استمرار الغسل السبناره ومحرم ومخيط رمضان إلا بحج واعتنار أبدا مريانه waxa alla wixii fasaaday waxa xaaraanahay lagu sii sugnaado oo lasii daa'imo mooyaane ilaa bixajin inuu yahay waxa fasaaday xaj markaa inuu yahay iyo wactimaarin cimrayt inuu yahay abadan iyada weligeed mooyaane labadaas mooyaane iyaga weligoodba waa la istimraara amaa fasaada ma fasaad shaygu hadduu faasid yahay in la istimraara ma banaana waa in laga faaruqo lifiisii khalas bicibaadaad yahay cibaadadii fasaaday waxa weye lama istimraaray. هذا المخي تلا معاملتها معاملتي فسادي أنا عقدي فسادي الله ما يستمراري بيع فاسد كا نكاح فاسد كاها وحب والعلينية ومخي تبقى يعني مكا عدي لها ممكن كما دارني ممكن كما دارني عدي كان لها عدي لوك العلمية ممكن أن العبد يسولي هاي كاسنا لا في سولي نكاح كذلك فاسد كاها إذن هو لك الخرقينية فلا يستمرار ونغسل سبنالي نكاح فاسد هاي يعني مكا ما علماء ما كيف تلاقي ما هي السود فاسد يباط الأسود وإسمير وحق ما خلا لها مليان أبواب يبقوا معدودة جماهير هي السود تقرا إن الله أنت كلا أبواب يعني ترسم مليان فاسد وبمعنى باطل باطل وبمعنى فاسد لكن أبو حنيفة فاسد يباطل وقال قرطيا وباطل وصل إلى دوشي أصل كيس الله ما نعينا وحوي ما كيف تلاقي أصل كيس المحرم يا باطل في الزنا وقلب وهي مرشا يعني صرع أصلك لفصحي لكن صفاته مرشا يتقال لديدي يعني ما شرع بأصله ومنع بوصفه كاتنا وحوي يتقن وفات الدين كاتنا وفات الدين لا أصدقنا مرشا وحاوي أرانيان يعني وحاوي كدقيان صومك الله صومه لبدا إيدود صومك الله صومه وحاوي أرانيه وفاتي لكن صومك حائضه وحيرني وباطل وين الصوم طمك هرب وحيا هيد مرتي تغيره محرم لكن صومك هو مشروع لكن حوية يعني استفادة وكل سجن هاي بس ممنوعة مرتا كاسة تذكر جيه مرتا واحد كاسة كا اعتبار على كل حال فيها مثلا هذو كنا نذر إنه صومه مالي عيد وحيرني نذر قوة انعقادة والصومية أفعها في المالين في السومي ما يبدل في المالين في السومية أنا في رسالتين لكن علماء تروح إليه ما يوافقها رغم يعني مخي تروح المكة نذر كاس يعني مكة وحصون ليلة هذا قدر الماء ما ينحقات يا ريدي ولما ذا جماهير توحى قضان فاسد يا باطل وحوي وبمعنى لكن أبواب معدودة وهي عمرة هي حجك خمي دياي يقوى حيدادين يعني حجك وحن لي عفوا حجك هي المتاح وخمي دياي وحيدادين فقط جماهير توحى قضان حجك هي المتاحة أبوابه كم هي ويوحي كلا فرقيان فاسكة يو باطل كا مطا باطل كا كلا وحورنا يان وحشكي كي مرتب كا حشكي سوى باطل مطيئة هاتي كي مرتب يتبقى مكا تحلل كا يعني مكا قبل التحلل يعني قبل التحلل الأول كي اجتماعي تسلى حشكي توحي لين وفاتي وحين لين حشكي مكا فاسكة ومكه يتقى والله استمرار اياه والله قصي السبناء اياه مكه اللي قصي السبناء دانا وحوي مكه يتقى والله دم يسترنا اياه مكه يعني مكه اللي دم يسترسه دبدي وحا مكه يتقى حد مكه وعليه القضاء من قابله كان خصوصه هنا والله قضينا نكاحنا وحوية كمتفق عليه يسا مختلف فيه إذا فاسد كيف سلام وخلق فيه حتى وحوينه قصيصة استمرار كما مثلا هو أن يعني استطراض إليه وحمركا يعني الاستمرار إيه فاسد كا وحكا إيه عمرضه يجب محاول دليل إلا استمراره محاول دليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله خلاص انت صار نسمة حكا إيه عمرضه يعني إلهي قد ما يسجع حقاق قد قشان لما يسجع مكا يلزم بالشروع حتى عدو انتو دون حكي انتو دون عمره يسقي قد قلت الله قد قلو كوا جدا لبيت دماغ ينوشي مكا اما واجب هذا ما صناع على مرحبا قد قشي وحواجي لين عدو ما يسجع فرق لما كان لأي نفاسد يا ينفعي انو فاسد يو تنسو دمار قولي يقال لا يا انو مرحي سبق الصحيح يا انو تلاك هذا مرحي سبق دماني فرق مثلا والنفل جوز قطعه ما لم يقع والنفل سنه ان جوز بنيه قطعه قينت للقين يبنيه ان دخل كغويت ما لم يقع انت انه مخيسه سنه اسي مكا انو غين يعني انو نقن حجا حجي وعمره عمره فقطعه قينت للقوي هذا حجي هي ام عمره هي ممتنع حج قينت يسو ومخيسه النقرين يعني ممتنع او ام بنائين عمره نصات الله قينت له وممتنع او مبنان شيء سنه حنفية الوحي قبطة يلزم ذو الشروع هذه السنة بقى قد قشه وحي مركة واجبة من الضمي السبطة وحين الدليل شديد المركة وحي المركة ولا تبطلوا أعمالكم لكن هذا الدليل ما هذا ليلي الرياضة إيا كذا إيا باللوت شيدا يعني مركة والله قد في المامية ماذا يبدو المغرب مالكية ذو الوحي قبطة قد بشعي وحد شيء عمره كم التهاي أي مركة وحي المركة إلى دين والمبنى مراقبة وخصوغا أول كيسة أي إلى هذه المسألة صد بضع أي كوا جل هذه السنيين إن مخي سبحانه المسألة الله ما يسترى أي كوا جل ثان واجب كل قدر قدر ترك لبدا من هذا بوضع سلوحة قبان يعني حتى يعمرض أفكرية أي قدر ذلك كوا جل لكن وحى الله وحى السنة كلا قدر ذلك مواجبان حتى يعمرض إلى قدر ذلك واجبان وحاود إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله حتى يعمرض إلهي وما ما يسترى أدي الله قدر ذلك أنا صحوي إن الله ما يسره أنا صن واجب وكان صدع مكيل للجمو بالشروع حجه كذلك عمره نصاف الله لا جلد واجب لا برضو ضواعي إذا أنت أكثر عليكم واجبان أكثر صن وين لك واجبين وحا عديد دليل الله بعد أنا أسيب دليل حديث كشبي الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء يعني أفطر وإن شاء الصام يعني شاف الألباني لو قوي لما خي سرح المرأة خصوصا يعني كتبت في التخريج يعني مثلا عن سنية إرواقية غير كينة مثلا مثلا أول على كل حال سنية كلا ساتين واجب وأحين هو أمير نفسي أدود أنا وقوين إياه أدود أنا وإستماري وليس مو الضمان يسقطاني وليس مو الدمج يو الضمان قاعد دوغبا يسقطاني لبضع وادعا بالجهر جرى شرام بيقبعا والإكراه خص بسر يقبعا والنسيان إلا وشيه يقبعا إن كان هبيت أيوة يزا كافي لو أهمت إلى شيء قال لوس ما يجهل إذا أما يكره أما نسيان قال لوس ما يجي في حق مولانا حق إلهي يدوك سابقين هدو حقوق إلهي هاي وما حبيعة وحقوق دعا قان لوغا يجنب يقوبا يعني مركا صدح ذا أعدارود أي مركا قبعة متكم لذا ولا تسكدها الريدين ضمانا قان لوها الريدين في حقوق يعني حقوق أولي الملع خلق يوصد ما فيه ملع بيا هاي دور بمخي سبق المركا مبني يدفت كإجال المسلمين أمزدنا يعني جدال الله سمي يعطيك تغطر يعني اللغة وأكبر مسألة ده وهل كان مسألة ده عذر من الجهل يكراها ينسيان كعذر جاليين أدلة بغنبا كفار ورصي أدلة عذر بالجهلنا قرأينه صوت المانا كنا ظنين أدلة إكراه وإن مخيس العذر يهي في المامة الثانة وبضنتها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بكمدة كفر ذات عذر ونقضينا وشي كان وأوقع وليسين يهي وعكم إلى مخيث ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي عكم إلى الزناد كسافسا وعمخيث وعكم إلى يعني حديث في مخيث روح المركة يستغن كسار وري إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وعلم يقع قضاء القويين وهكذا متى أدي لبا ذنبا ساتي إلى إكراه إليها نسيان كسافسا أدي لبا ذنبا إليها فعكم إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني حديث مسلم صحيح الثوري رسولك صلى الله عليه وسلم وإلهي شورين أيضا قال الله قد فعلت إلهي وحيري وإيالي مكوحوين نسيان كنا ساتي إلى بعذر وإيالي أدلاء ضبضا وآيات يا حديث بله قال قدر يشان كرانيكيان كل مكة يتوحن مكة عدري هاي يعني مكة أيها لقدر يشانيه من نصيح صلاة أو نمعنا فليصليها إلى إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذات ما تحوي على كل حال نسيان كن وحوي وعدري رفع القلم عن ثلاثة وحان كملها يعني مكة يتوحن مكة ما إنفاء أيها يتوكو شري أقول نوعا ما مكة يتوحن مكة نسيانكم لا فرح ما هي نسيانكم يعني فرح ما هي مكة أدلة بلنبولي فدح ذبوا عدري ما اسمي ذوكري عدري كيهي لكي اسمي يا ضمان كالعلم الاثنين تفصيل لا قصرا شيخ ونواء تسجيلي يعني مخي تلقت احسن تفصيل ووحاو تلمم هذا اسمي يا ضمان با ان الا بدا بعد الدار كيهين هذا حقوق الهي ومحب يلهي وحبوث سمايي وحا حق بن هذا المكمتر وحق الهي ومحب اه الى مخي تلقى وحا ليلي وحا ليلي مخي تلقى المكة يعني حرم كالجوليه وحبها اوغا سنبه وطيتي انه مخي تلقى حجله والذي هو مركا إلا وي إنه حرم تفوق إلى السجن يهي نسيان بكو السمايي أما الجهل بكو السمايي فهو الجهل اللي هو عدري كرايه يعني أما إكراه بكو السمايي والو خاص بي ومركي سيئة لقصي أما مركي سيئة لقصي اللي يكبه مركا هوي ضمانك ومتشرو يعني فجزاء مثل ما قصر من النعم محرم بوها فهو محرم أو يساكي إلى كو السمايي وحوي أما مركي سيئة حرم ككترة ولا محرم كالصورة بعضها لسوسي وقصي الصورة مثالية محرم بوها سبب ما خيسر وحكل عضي إنه أما الجهل أما إكراه أما النسيان أي صيف وباصر صيف وباصر ما كحوي هذي صاف يراصعي وما خيسر وحكل ضمانا كإما ما يو فجزاء مثل ما قتل من النعم مقع النبيه اسمنا كإما ما يو مساعات من غنمي وهكذا انت هذا بضم بويا لنا لكن اختصارها صاف وين وفلم حقوق ما خيسر مخلوقة دمج أي عذر دار كيه هذا واحد حق مخلوق ساتين لكن ضمان كعذر دار كما أحد إذا سأولي هذا ما كوحوي يوثي حق مخلوق وكتره حق مخلوق وإن لقان دبا حق مخلوق وإن لقان دبا واحد يقول إكراهي حقك للي هاي إنه مكا إنه تبربريسو يعني مكا إلا تبربريه حق مخلوق قفك آسل كما لكن قان دواء إمانية ولماذا نقول سوق خلافه قان في هاتئها تم وحي راعي سيئ مكرها مثل مكره مكا خاص بي مكا خاص بي لماذا كيرا قان دوء المجنين قان ولا سوق خلافه نحل كيد وفره قاس الله وحا مركا يعني وحبو مركا يعني وحد عضيه انه مركا جهلي حق عدك للا بهاي سيوك جاهله لكن مولي يحق ليها اينا يتهاي اي مكي سيقو بعد ووشي مكي سبق الإتلافيي وحوي هذا ضمان سوى الأولي لكن آتن كل قلنا يمرها دي آمو مكي سيقو غير وحنين عدك للا وكذا مكي عدي لبضا بيساتيرا يعني مسألة لاتنا يعني سيقو قاعدة أنه حي لمسة قاعدة علماء الإلهدان حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو حقوق الإلهي يعني عفو إيا باكستان إيا دمرين بيس كذا بسانتاي يعني حقوق ذا لكن وحقوق المخلوق حقوق ذا مثل إذا خلقه وحيكون بسانتاي مبنية على المشاحة والصديق عديد ذا يكون بسانتاي اللي هو عديدية وما في تلقى المكة أن لا يعني لا عفين أما أن لا سامحين أن لا سامحين ذا يرى أي مكة تلقى كل بسانتاي حقوق ذا مثل إذا مخلوق روحة الثالثة كراحي ما رجد علي لكن عدك لمكة مثلا عدك يعني مثلا مكة خاصة أدو على كل حال شرح برمبي ساكيرا يعني مكة ولا لا مثلا هذا النوع عصا علماء القاركود وحيروح الكلام يعني مكة قوية فروع برمبي مكة يتبقى كتر سيريين وحتى علماء القاركود وحي جريين يعني عصو يعني مكة رسول صلى الله عليه وسلم عدي عيرة طبتين كاي كتر طبتين تو إن مكة يتبقى المكة أي مقاطقين أو أخبرين صابتنا وحي جاجين وحق مخلوق يعني حق مخلوق أنا مكة يتبقى المكة وحق مخلوق رسولك صلى الله عليه وسلم حقيقي أي أن ليش مكي سوى كتيرة رسولكنا صلى الله عليه وسلم مكي ولا يتيع عشين كري لكن حوي هذا مكي سوى العكة لما عشين خطر لا تأول يدعي علماء القاركودية حتى هدوك فرصك أنك رسولك عاية وإلا الجلابي علماء القاركودية يا وصاتي يا رأو السمين لكن كي لا هي عاية يقول مكي سوى هدوك فرصك أنا وقنا عيتا إليه وكل مثلث فمضمون وكل مثلث مكستوه مكي سوى اللبابئية والإتلافية فمضمون مثل قاندري وإذا لم يكن هدان أهين الإتلاف يعني مكة هاتين أهين بابئنت من دفع الأذى أي من أجل دفع الأذى قبل الدافع يدرك هدان يعني مكة عن إتلاف ذات الكؤمن مثلا انا وحين اقول الماما يروح كالسؤو مركا اللي اثلاثيه ولا بعضيه ومخلوق يعني مثلا اولي اي اما غير كيلو مخلوق بعيان ولهام بعدين عند الكريني وح الا وحي اللي اثلاثيه ولا قان دبا وكي تتنوري هدي اثلاث كاسي اي صاصي يعني دفع الاداء هدي مركا اهل كده مركا يتلا دفع الصائل فرر كيلا دافع يوخل وحا مركا يتلا اللي اثلاثيه خط مثلا لها انو يهي حورة يينو يهي مركا طب خط مثلا دفع الأداء هدو يهينا فرق مثلا لها يعني مكي تروح الميل والباء إنه مكي تروح المكي أنا مضمونة هاي هدي مر دفع صائل وياه هدي أو في كصورة أتكلم تقدر في عكر ويا إن هدي شم وياه وهدي ليس ضمان مرها من تأكل كصورة أتكلم تقدر في عكر إن هدي شم وياه وهدي ليس ضمان مرها شيخ وحى ويبقى فيي لا يعني شريك كان كده يستي أو يكون مأذونا به من مالكه أو ربنا ذي الملك خير مالكه إذا إنو يهي وحى لإثلافيه من أجل دفع الأذى إنو يهي أما إنو مكا يتغوي يهي أو يكون مأذونا به أما إنو يهي مذل فصحي من مالكه كيرها يعني أفصحي أبدو كيرها فصحي أو كل هذا مكا يتغوح المكا حولها إيقاد وعقول مكا يتغوح شيء لا دورع اما ما يستيع قلبك ويلي وهو يمكي تروح المكة ومأذون تتأود المكة تروح ضمان ليلة لك يمنى او ربنا ذي الملك خير مالك اما ربنا مكة تروح المكة او فصحي او مكة تروح المكة او يعني مكة او مأذونا به بين قريسة من ربنا ساتم هنا اما ربنا مكة تروح الحج يعني مكة الله ينغف الصحي او الهي ينغف الصحي يعني مكة ربنا ذي الملك ملك او صاحبك خير مالكي إلهي مكي تبقى المكة ملكية يعني مكة أؤمن وحامتة الملكية يعني أبونا السماء خاص يعني وحن نفر صحينا استجنا وحولي وحضا ما لي إلى هذا تمين إيكو حولي أو يكون أو يكون مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي إيكو وصل مكة وحولي وحن نفر صحينا فدح شيء إنه مركع دفع عليها إثلاث دفع صائفي إنه يهي مأذونا به من مالكي كيرها إنه ينافس حي هو الله إنه مركع يهي إلهي إنه ينافس حي فدح ذا عملنا وضمان سمية إلهي وحي ينافس المي أو ينافس حي وحضا ما لا إله ذو قيمة يا مخيسة وحي نفسي مثلا إلهي وحي ينافس حي قطع الصارق صارق وحل المخيسة وحي الصارق والصارقة فقطعوا أيديهما يا لقوا يقع عنتي إلى يلاقين وحوي صاد على وقل لقيا وقعنتي وحلا فاعيي وضب السرايا دعضي وضب مكي ثلاثة وضعوا لنها وحقانا مرحا صارت محيطة إلهي بها فصحي إلهي أيها فصحي وحظة من إياه عمر قبل سنواتي في المامي مكي يتلقى المكة حتى مكي يتلقى قمر المويانة حدود بس لمكي يتلقى حد نفسي مكي يتلقى المكة وحكا حقا أيان يعني حق الضمان كذا إنا نكرين لكن حوية خمر ومسي تروح أنا زيع لكل مسا وأكيد مسي تروح المسا ويعني كاقا عند ريا ومسي تروح ضمان ما قصة مالية جيدة سام بحنية وهي حد معينة أو قام بأن مسا كريم قلو وقت قرأت صلى الله عليه وسلم يعني مسا قراعة لورنت لي مسا مرضى تعال كيدا إيا كبطة إيا تعانسة إيا لرجع كري مسا لورنت لي أخص من إلها مسا لقات في كداية مسا حوية على كل حال يعني حوية صنوع عاصة محدد كسلين النصوص بسلين فكلا أبطها يعني أبطها حي درسيت أي سلاة سيادة مساويري لذلك باقول فرق أرسول أي سجيسة مساوردية وكل ما يحصل مما قد أذن وكل ما في دمانتي ويحصل مركز يترق عن حصيري أما أهاني مما أي من الذي قد أذن لفصحي قد أذن لفصحي حجي سوح اللوحي كحصلا فليس مضمونا مثل قاند بين معها وعكسه ثالثي سوح وحي أن لفصحين قمن ولا قاند بين فإذا ظهر ونوصي عطيه وحري وح اللوحي اللي نفصحي مضمون معه ضمان كمينة لكن وحي أن مركع لفصحين ضمان باكينة وتأكيد في أكسين يهالكي هوري وعكس جيدنا في الماما يعينو ضمان كمينة ما تحاول استحسين تصاد في هذا ما في ثلاثي عن إذا شيخه ما في ثلاثي تروح يعني الشرائع ديسة ويضمن المثلي بالمثل ويضمن على قاندبا المثلي شيء ما في استقال دقة بالمثل كي أبقى هذا لغو قاندبا وما ليس أي والذي ولا قاندبا ليس أنا هاي بمثلي من يساقوا الدق لا وحي أنا هاي وأني يعني الدق يعني أنا هاي يعني يساقوا وحلا مثال أنا هاي ومركي يساقوا حد مركا مثال كيس الدقيقة هاي والله ملا بما قد قونا وحي اللغو في ميلي ذا لغو قاندبا علمات وحي إلى أن ماركو وطوقة يسمى مثل هي متقوم مثل لما تقارقوا تعريفين ايان علمات بضن وحي كل تعريفين مثل وحي إلى أن وما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا وأود ما كي يتقوح المكيل أو كيل والله كيل كيلك إذا ما قرأنا لدراء مصاعة ما وحلا ملا أنا من موزونة ووزن اللي صار ويفتح السلم فيه سلم نقواته قاركو إنسان كي تعريفين ما كان مكيلا او موزونا ويفتح السلام فيه قارك لو حيكون درين او معدودا او حي الادي مثل وحد الادي ما كان مكيلا او موزونا او معدودا ويفتح السلام فيه سلع سيرا بمخيط وخير قارك لنا يعني مكا يكون تعريفيا علماء قارك ودنا سلع ويكواسعيين وانا اختيار الشرق يعني بس ابن عثيمين او حمكا ومثل وحضورنا اياه مثل وحراجحة قل مكا الادي وكل ما له مماثل يعني مثلا وحي وحب مره وضم بالي الى هذا مكير موزون بيان واهانه ايان لي الى هذا ما يتروح المكة مثل اللي الى هذا وحالله وحي مكة مماثل مكة ايان لي الى هذا ها هذا يعني مماثل تاوليها يحكي الدقيقة اوه اما هذا وحي كله كل دون بعد مكة تاوليها مكة يتروح السوق اليه يعني وحيارة ايان مكة ساسة